يمتثلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فعندما يقول بلى، عندما يقول الكفار لأن الرسل قد جاءته، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. عندما يقرون بالنذير ويقرون بالكذب يكون استحقاق العذاب مبني على ذلك. هذا هو الأصل. يبقى موضوع أهل البصرة، هناك حالة أخرى، حالة خاصة يمضى في أدلتها التفصيلية. نؤمن بالقاعدة الأولى، ننظر في أهل الفترة، هل أهل الفترة الذين ما بين يعني فترة يعني ما بين مبعث النبي ونبي آخر كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام 6 قرون لم يبعث فيها رسول، هذه تسمى إيه؟ فترة. يعني فيها كلام، فيها أن حملت به، لما حملت به إيش صار في شيء؟ الشيطان تكلم بإيش؟ ما ندري. الآية ذكرت أنه وعدهم الشيطان وأنهم أشركاء، ولما أشركاء يعني كان يأتيهما غير صالح، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. نفس مفهوم الآية لو تأملت فيه تجد أنه يدل على أنه في حدث معين لم يفصل لنا. فإذا جاء من كلام المفسرين ما يفصل هذا الحدث ولا يتنافى مع مدلول الآية فنقبله، لأنه يشرح المفهوم الموجود من مجمل الآية ومضمونها، وإن كان هذا الجملة في نفسها لو أخذناها بالدليل بالسند قد لا تصح. لكن حتى لو ذكرت كقول من الأقوال في تفسير هذه الآية وكان ظاهر الآية يدل على ذلك ولم يمكن أن نفهم الآية إلا على هذا الاحتمال، فإننا نقبلها وإن لم يثبت لدينا هذا القول. ولذلك نجد أن التفسير ليس كل ما ورد من التفسير ثابت بالسند الصحيح. وكما تعلمون تفسير القرآن الكتب التي كتبت في التفسير تنقل عن السدي وعن قتادة وعن الضحاك وعن زيد وعن أمثالهم أكثر مما تنقل عن الصحابة، وما هو مرفوع عن الصحابة أكثر مما هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قرأنا تفسيرا عن صحابي أو عن تابعي لآية من الآيات وجدنا أن هذا هو الذي ينطبق على مفهوم الآية، مثلا في تفسيرات ابن عباس أو ابن عمر لما ورد من قصص الأنبياء السابقين، نقول هذا يمكن يكون من قد يكون هذا الكلام أخذه ابن عمرو مثلا أو أبو هريرة أو غيره عن كعب عن ابن منبه عن أهل الكتاب مثلا، لا يمنع. المهم أن ما نقل سواء جاءنا عن أهل الكتاب أو عن الصحابي ممن كان يأخذ من علمهم أن هذا المعنى يدل له ظاهر الآية ولا يتعارض معها ولا مع أصل آخر من الأصول. فالذي يظهر أن هذه الآية نحملها على هذا الفهم على ما ورد في هذه الرواية، وإن كانت الرواية ليست على الدرجة التي تنبغي من الثبوت. قد لا يصل النصراني شيء من الإسلام، وقد لا يقرأ الإنجيل ولا يعرف شيئا. يقول قد لا يعرف شيئا، إذا قد يكون معذورا، قد يكون، لكن الأصل نحن نتكلمنا عن الأصل وهو أنه لا يسمع به صلى الله عليه وسلم يهودي ولا نصراني إلا كان من أهل النار. أما لو أن أحدا كان معذورا في الحقيقة فنحن نوقن أن الله سبحانه وتعالى لا أحد أعدل منه سبحانه وتعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا في أن تقوم الحجة عليه. نستمر ولا هذا السؤال الآخر يمكن استباح له. هل لو أنني ولد يهودي أو نصراني لا قدر الله هل أكون مسلما كما أنا عليه الآن أو أكون يهوديا أو نصرانيا؟ جزاكم الله خيرا. إن كان المراد من السؤال أنه يعني من هداه الله من كتبت له الهداية فإنها تكتب يعني من حيث الكتابة القدرية، لا، أنت قد كتبت عند الله مسلما فأنت مسلم بإذن الله مهما كان أبوك ومهما كانت أمك. وإن كان المقصود من السؤال أنه لو كان الإنسان ولد من أبوين يهوديين أو نصرانيين فإنه يكون بهذا الإيمان الموجود لديه الآن، لا، ما قلنا هذا. نقول لو خلي الإنسان والموانع الخارجية، وكذلك الإنسان المسلم لابد أن يتعلم دينه. فلو أن إنسانا ولد من أبوين من يهوديين أو نصرانيين وكبر ثم أصبح مسلما فلابد أن يتعلم الإسلام كذا أي واحد منا، لابد أن يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث ويعني ما هو موجود عنده من فطرة يكون يقينا بماذا؟ بالإيمان الذي هو النص والدليل الذي جاء. لكن الكلام مثلا فيما لو مات قبل البلوغ، فيما لو مات لو وجدناه لقيطا كما قد سبق أن أرسلنا. يعني هذا الأشياء التي هي توضح، فلو أننا وجدنا في بلد من البلدان لقيط ميت أو طفل صغير ضائع مثلا أو في حرب من الحروب غير انتقبناه، نأخذه ولا نلحقه بأبويه، لا نلحقه بأبويه في الكفر، بل نرد على الإسلام لأنه هو مسلم وهو اللي جاء على الإسلام، لكن يكون مثلي مثله، نحطه في المدرسة ويتعلم القرآن ويقرأ فيه ويقرأ أولاد المسلمين ويكون مسلما. إيش الفرق؟ الفرق أننا ما نقول تعال لما يبلغ 15 سنة تقول هيا قل لا إله إلا الله وقل دخلت في دين الإسلام مثلا أو تبرأت من دين غيره. ليش؟ ليش لو هو ما دخل في الإسلام، ما دخل في الإسلام وإن كان أبواه يهوديين أو نصرانيين، وما دخل في الدين، هو مسلم، هو مسلم بالفطرة، والآن لما تعلم الإسلام بقي على ذلك. فنقول له إذا بلغ 15 سنة نقول قم وصلي، ولا نقول له ادخل في دين الإسلام لأنه هو مسلم. الشاهد أنه يبقى على فطرته، يبقى على نشأته الأولى، لكن يتعلم الدين ويتعلم الإسلام مثل ما أتعلم أنا وأنت. وأرى أن نقف هنا ونكمل الأسئلة إن شاء الله في المرة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.